أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الانشقاق، وسورة الانشقاق مكية، أي من السور التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد اصطلح علماء القرآن على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر ويسمى مكي، حتى لو نزل خارج مكة، كبعض الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مكة. وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة أو نزل في حجة الوداع أو نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم وغزواته يسمى مدني. وتمتاز السور والآيات المكية أولا بقصر الآيات، ثم بتقرير التوحيد وتقرير الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتقرير البعث وذكر الجنة والنار والتحدي للكفار. وتمتاز السور والآيات المدنية بطول الآيات أحيانا، وبتقرير الشرائع، الأحكام الشرعية غالبا تكون في الآيات المدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل عليه من الشرائع سوى الصلاة. الصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وما عداها من الفرائض الأخرى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، لأنها تبين شيئا من أهوال يوم القيامة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، يعني لما وصل إلى السجدة، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في السجدة التي في هذه السورة وهو في الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إذا السماء انشقت ونحوها. أخرجه ابن خزيمة والروياني في مسنده والضياء المقدسي في المختارة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم بعض الآيات في الصلاة السرية صلاة الظهر. فبريدة رضي الله عنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر إذا السماء انشقت. قوله جل وعلا إذا السماء انشقت، الانشقاق الانصداع والصدع يكون فيها، ومثله انفطرت. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. والأصل أن إذا الشرطية تدخل على الجمل الفعلية، إذا اجتهدت نجحت، إذا جاء زيد حصل كذا. فالأصل أنها تدخل على الجمل الفعلية، فحينئذ دخولها على الجملة هذه هي جملة فعلية بالتقدير، أي إذا السماء، إذا انشقت السماء انشقت. فالفعل مضمر محذوف دل عليه الفعل المذكور بعده، إذا انشقت السماء انشقت. وانشقاقها علامة على يوم القيامة، من علامات يوم القيامة انشقاق السماء، كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا في سورة الفرقان. وذلك أنها تنفطر وتنشق وتتصدع بالغمام، قال المفسرون الغمام الأبيض الذي تنزل به الملائكة. وإذا شرطية وفعلها المضمر المحذوف المدلول عليه بالمذكور. وأين جوابها؟ في جوابها أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. قيل الجواب أذنت لربها وحقت بزيادة الواو، إذا السماء، إذا انشقت السماء أذنت لربها وحقت. وقيل الجواب قوله جل وعلا فملاقيه في الآيات بعدها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا انشقت السماء وما بعدها فملاقيه، يعني ملاق جزاءك أو ملاق ربك. وقيل الجواب قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، إذا انشقت السماء افترق الناس، أو فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه إلى آخر الآيات. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذا حصل كذا فأما من أوتي كتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه من وراء ظهره الآيات. وقيل الجواب يا أيها الإنسان على إضمار الفاء أو على إضمار القول، أن يقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت، لأن أذن بمعنى استمع واستجاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله أو ما استجاب الله لشيء استجابته أو استماعه، لنبي يتغنى بالقرآن. وأذنت لربها بمعنى استمعت، وحقت أي وحق لها ذلك أن تسمع وتطيع، لأنها ما يمكن أن تعصي ربها إذا أمرها الله جل وعلا بشيء ما استجابت. وحق لها يعني وجب لها أن تستجيب، يعني يأمرها بالانشقاق فتنشق. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، إذا هذه مثل إذا السابقة، وإذا مدت الأرض، لأن إذا تدخل على الجمل الفعلية، ومعنى مدت بمعنى بسطت، كما جاء في الحديث بسط الأديم يعني بسط الجلد، مثل الجلد والفراش إذا فرش في الأرض ومسكت أطرافه بحيث لا يبقى فيه ارتفاع ولا انخفاض، لا يكون فيه تفاوت، وذلك أن الأرض تبسط يوم القيامة كالراحة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما قال تعالى، يعني تبسط الأرض كلها من أولها إلى آخرها كالراحة، لا يكون فيها جبل ولا يكون فيها وادي ولا يكون فيها غور انخفاض ولا يكون فيها بحر ولا نهر ولا بير ولا غير ذلك، كلها تبسط بسط الأديم يعني بسط الراحة. وقيل معنى مدت يعني زيدت، زيد فيها ووسع فيها لتتسع إلى الخلق، فقد جاء في الحديث أن الأرض تمد وتبسط ويكون الخلق عليها وليس للواحد منهم إلا محط قدميه، يعني كلها مملوءة لأنها يجتمع فيها الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، والبعث شامل لجميع ذوات الأرواح بما في ذلك الحيوانات والحشرات والطيور وسائر المخلوقات ذوات الأرواح كلها تبعث، ثم يقتص لبعضها من بعض فيقال لها لسائر الحيوانات سوى الجن والإنس كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا الأرض مدت، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم يعني مد الجلد الفراش، ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه، وألقت ما فيها وتخلت. اقرأ. يقول تعالى إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وذلك يوم القيامة، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. أخرج ابن جرير عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق، ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال وهو المقام المحمود. وألقت ما فيها أي الأرض وتخلت، تخلت عما كان في جوفها يعني رمته على ظهرها، وتخلت عما جعل فيها يعني أبرزته لله جل وعلا بأمره. أخرجت ما فيها من الأموات والكنوز وطرحتهم على ظهرها، ورمت وتخلت يعني تبرأت من ذلك وسلمته إلى خالقها جل وعلا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء، وذلك مثل قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، والمعنى تخلت عما جعل فيها يعني سلمته إلى خالقها جل وعلا. وأذنت لربها وحقت مثل ما تقدم، أذنت يعني استمعت واستجابت لربها وحق لها ذلك. وهذه الآية ليست تكرير للتي قبلها، لأن ما قبلها في السماء إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ثم قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، الأول في السماء والثاني الآية هذه الأخيرة في الأرض. وأذنت لربها وحقت أي وحق لها أن تسمع وتستجيب لما طلب منها لما أمرها به ربها. والإذن كما تقدم يأتي بمعنى السماع، يعني سمع يقال أذن، كما قال الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني استمعوا. يسب قومه هؤلاء يقول إذا ذكرت بسوء بخير كأنهم لا يسمعون ولا يهتمون لذلك، وإذا ذكرت بسوء ألقوا سمعهم وانتبهوا لما يقال وفرحوا به. وقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، قاله مجاهد وسعيد وقتادة رحمهم الله، وأذنت لربها وحقت كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.